هو مذموم إذا لم يكن عن بصيرة. ولذلك هؤلاء الذين يحتجون بالعادات والتقاليد هم في الحقيقة متشبهون بالمشركين، ودائما هذه حجة أهل الباطل وجدنا عليها آباءنا، حجتهم التقليد. ولكن ذم الله عز وجل في كتابه التقليد حتى ولو كان للعلماء، لأنه ذم التقليد من حيث هو تقليد، والافتراء على الله كثير، والله سبحانه وتعالى لم يأمر بالبدع ولم يأمر بالفواحش حتى تستدل بما استدللت به وكذبت على الله. فهؤلاء يفترون على الله الكذب، المشركون وأهل البدع والضلالة. وأما أهل المعاصي فهم يعلمون أنهم على باطل ولا يزعمون أن الله أمرهم بالزنا والسرقة ونحو ذلك. ومن هنا جاء يعني خطورة البدع في الدين. فيزعمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويضيفونها للشرع المتين كذبا ومينا. فعلى المسلم أن يحذر البدع والابتداع، وأن يحذر التقليد، وأن يكون في كل شؤونه على بصيرة وهدى من ربه، ولا يتعبد إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيك، جزاك الله عنا خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. اختلف في معنى قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، فقال مجاهد: كما بدأكم تعودون يحييكم بعد موتكم. وقال الحسن البصري: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا. واختار هذا القول ابن جرير، وأيده بما رواه عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. قالت الحاشية: والغر بضم الغين المعجمة وسكون الراء، الجمع أغرل، وهو الأقلف الذي لم يفتن. نعم. وعن مجاهد أن الشيخ الحبيب نعم. هذا الحديث هو غر في الصحيحين من حديث شعبة، وفي صحيح البخاري أيضا من حديث الثوري به. وعن مجاهد: كما بدأكم تعودون، قال: يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا. وقال ابن عباس: قوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا. قلت

فيركبها عنادا منه لربه فيها. يعني العذر بالجهل. نعم شيخنا. أقول العذر بالجهل. نعم. اللهم خير. قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو على معصية. على معصية. وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها، فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. أعد لو سمحت الجملة. قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها، فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتد أو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. أقول بارك الله فيك، هذه يعني كون أن يعني لا بد لكل أحد أن يعاند ربه، هذا ليس شرطا، وإنما يكفي في تعذيب الله سبحانه وتعالى الكافر على كفره أو العاصي على معصيته أن يرتكب المعصية بعد علم بها، وأما أن يكون هو يزين له أو يزين له عمله أو لا، يعتقد العناد والجحود لما جاء عن الله ورسوله، فهذا ليس شرطا، بل قد يكون يعني عاصيا أو يكون كما هو حال أهل البدع فاعل للبدعة بعد علم بأنها بدعة ومع ذلك يتأول، كما قال ابن القيم رحمه الله: فما عصي الله بشيء كمعصيته بالتأويل. ولذلك كل ضال من أهل البدع والأهواء هو يحسب أنه مهتدي، ويحسبون أنه مهتدون أهل البدع والضلالات، يتقربون إلى الله ببدعهم، وأهل الشرك والقبورية والخرافية ويحسبون أنهم مهتدون، فهذا ظنهم بأنهم على هدى، هذا لا يعفيهم من الإثم ما دام أن العلم قد بلغهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وبلغت الحجة الناس فليس لهم بعد هذه الحجة شيء، ولكن الحجة التي تقام عليه حجة شرعية كاملة لا لبس فيها، وأما إذا كانت الحجة ناقصة أو الدليل غير ظاهر، وهو حريص على اتباع الحق، ولو وقع في بدعة فإنه معذور إن شاء الله بالتأويل الذي عنده، بما يعني بعد يعني كأن الحجة لم تقم عليه كاملة. وأما يعني بعض الناس يكون عنده شبهات وترد على الشبهات ومع ذلك يظل متمسكا، فهذا صاحب هوى. ففرق بين هذه الفئة وتلك، يعني لو أن عالما اجتهد في مسألة وأوصله اجتهاده إلى القول ببدعة من البدع، أخذ بنص عام يعني عنده شيء لكنه مجتهد مريد الحق وقال بقول هو من البدع، مثلا القنوت في الفجر، ألم يقل به الشافعي بناء على حديث ظن أنه صحيح، حديث أنس ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت في الفجر حتى فارق الدنيا، هو حديث ضعيف، فظن أنه صحيح وقال بمقتضى ذلك وأوجب سجود السهو لمن ترك القنوت في صلاة الفجر. ونحن نعتقد كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري قال له ابنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فهل رأيتهم يقنطون في الفجر؟ قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أرهم يقنطون في صلاة الفجر. فهذا أي بني محدث بدعة، فهذا الصحابي قال بدعة لكنه لم يبلغ الشافعي فهو معذور مأجور بعد، لكنه أجر واحد، فلا بد من التنبه لهذا. بارك الله فيك. نعم تفضل. جزاك الله خير شيخ الحبيب. أني من المعلوم أن أجال العباد مضروبة في القدر، قال أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ثم قدر مقادير العباد فمنهم شقي ومنهم سعيد ويسر كل ذما خلق له، فالسعيد يعمل بعمل أهل الجنة والشقي يعمل بعمل أهل النار، لكن لا ينبغي للمرء المسلم أن يستدل على ما هو فيه من شر بالقدر وبأن ذلك كان مقدر عليه قبل أن يخلق، بل يجب عليه أن يدافع ويدفع أقدار الشر بما قدره الله عليه من الخير، ولا يتم له ذلك إلا بمدافعة شياطين الجن والإنس الذين يحسدونه دائما على ما هو فيه من الخير حتى يردوه عن دين الصحيح إن استطاعوا، ولا تتم له هذه المدافعة إلا بدفع أصل الشر عن نفسه الذي هو الشهوات والشبهات والتي باجتماع يحصل الضرر المبين. نعم. حبذا لو تحدثنا عن هذه المسألة بارك الله فيكم شيخ الحبيب بما أفاء الله عليكم. خلاص أنت تحدثت بما فيه الكفاية. جزاك الله خير. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أخ الآيات ما فسرت؟ سبحان الله. قل أمر ربي القسط. نقرأه من يعني الأصل شيخ الحبيب؟ موجود أو لا؟ حتى في الأصل ليس موجودا. قل أمر ربي بالقسط موجودة؟ نعم ها؟ لا شيخ عليها. الأصل عندي أمامي شيخ، ليس فيه. الإخوة يقولون فيه. أين؟ نعم موجود شيخ. نعم. في الأصل في العمدة، لا في الأصل قطعة صغيرة. هو نفسه الذي قال أصله شيخنا الحبيب. نعم. هو قال ثم يعني يقول في العمدة، يعني هو نفسه في الأصل. قال ثم علل ذلك فقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم قال قال ابن جرير وهذا من أبي الدلالة إلى آخره. يعني مختصرا اختصارا. نعم. يعني أواخر الآيات التي قرأتها موجود؟ نعم بالضبط. نعم نعم لكن مختصرة. يعني قال هكذا، قال ابن جرير وهذا من أبي الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه ربه فيها، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق. فتصرف الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. أنت يعني كلامه في يعني في العمدة وفي الأصل. هذا شيخ عارف. لحظة بس. يعني في وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، هذه قرأ يعني فسرها موجود نعم. خيرا خيرا تفضل. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراه كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ له. عن ابن عباس قال كانوا يطوفون بالبيت عراه الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل. وكانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عباس الزينة اللباس وهو ما يواري السوء وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع. فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، عند كل مسجد. وكان مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراه. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد. والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك. أول ما يراد من الآية هو ستر العورة في الصلاة، وعورة الرجل في الصلاة ليست كعورته في غير الصلاة، فعورته في الصلاة وتمام الزينة التي ذكرت في هذه الآية هي أن يستر عورته المعروفة، وأيضا ومن هنا طبعا يتبين خطأ من يلبس البنطال الضيق، هذا ليس ساترا، الستر الكامل مطلوب لا سيما عند الركوع والسجود فإنه يضيق جدا. نعم كانت الأزر تضيق عليهم قديما، وكانوا يلبسون بعضهم لا يجد ثوبا يلبسه إلا إزارا، إلا يعني ثوبا واحدا، وكان يعقده في قفاه كهيئة الصبيان كما جاء في الحديث. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء لا يرفعن رؤوسهن، يعني حتى يرفع الرجال لأجل ألا ترى المرأة يعني عورة الرجل من ضيق الأزر، لكن هذا شيء ليس بأيديهم، هذا لشدة الفقر الذي كانوا هم عليه فهم معذورون. وأما من وجد سعة فيوسع على نفسه كما وسع الله عليه. وأما الشطر الثاني من الزينة هو تغطية المنكبين، فلا صلاة لمن لم يغطي المنكبين، وهذه عورة الرجل في الصلاة كما ذكرنا، وعورة المرأة جسدها كله يجب عليها أن تستره إلا الوجه والكفين. نعم نعم هذا يعني هذا كله. نعم نعم تفضل. وإذا كان شفافا أيضا لا يجوز، بعض الناس ممكن يلبس مثلا قميص شفاف ولا يلبس شيئا تحته، هذا لا يجوز، بل قد يكون ليس شفافا ولا ويكون قميصا لكنه يعني مفتوح الأزرار الأمامية هذه ولا يلبس تحته شيء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزره ولو بشوكة يغلق هذا حتى لا تنكشف عورته إذا ركع، قد ترى عورته وقد لا ترى من أحد، ترى منه هو نفسه. نعم شيخنا حسين، يعني في حديث أم الدرداء لا تصلي المرأة إلا في قميص لا هو الدرع النساء مثابة القميص للرجل، ولكنه سابغ، أما قميص الرجل فإلى نصف الساق، النساء يلبسن الدرع وهي الثوب الذي يلبس كالقميص بالنسبة للرجل، وعليها خمار غطي رأسها، وتنزل به يعني على صدرها أو ما هو أسفل من ذلك. نعم. فيك بارك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذه الآية يوم ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد. يعني التجمل الزائد على ستر العورة، التجمل الزائد على ستر العورة هذا مستحب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعني كان يجعل ثوب الجمعة وللعيد، فلذلك هذا زيادة تجمل. نعم. في مسألة مهمة، ما الضابط في كونه واجبا أم مستحبا؟ فكثير من الناس تصلي معه شيخنا والله ما تستطيع أن تقف أمامه أو بجنبه، فما هو الضابط في السواك يكون مستحبا، وما الضابط فيه يكون واجبا؟ بعض الناس يقول السواك مستحب ولا يستاك أبدا. صلى الله عليه وسلم. على كل حال هو لا بد يعني إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، ولذلك جاء في حديث علي أن الملك يدنو ويقترب من القارئ القرآن حتى يضع فاه على فيه، فما يقرأ من آية إلا كانت في جوف الملك. قال: فطهروا أفواهكم للقرآن. نعم. شيخنا الحبيب، يعني فمتى وقعت الأذية للناس والملائكة كان واجبا، وما عدا ذلك كان مستحبا، هكذا صحيح؟ هو هذا صحيح، ولكن بشرط أن يكون هناك من قال به بالوجوب. لا. لكن الواقع شيخنا يشهد له. والله شيخنا أنا شخصيا كلما ذهبت إلى المسجد إلا ورأت إلى البيت رأسي يؤلمني. لا حول. والله دائما. الله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد. والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل الثياب البياض، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن من خير أكحالكم الإفند فإنه يجلد البصر وينبت الشعر. هذا حديث جيد الإسناد، رجاله على الشرط مسلم، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وللإمام أحمد أيضا وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. نعم. لحظة. نعم. يدل على الاستحباب هذا الحديث، الثياب البياض. نعم. خل انتهى. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وإنه لا يحب المسرفين. قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيلة. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن صرفا أو مخيلة، إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. ورواه النسائي وابن ماجه بنحوه. وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، أسل ابن آدم أكلات يقمن صلبة. أكلات لعلها أكلات يعني لقيمات. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن الصلبة، فإن كان فاعلا لا محالة. فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. وروى النسائي والترمذي، وقال الترمذي حسن، وفي نسخة حسن صحيح. وقال السدي كان الذين يطوفون بالبيت وراه يحرمون عليهم الودك ما أخاهم في الموسم، وقال الله تعالى لهم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يقول لا تسرفوا في التحريم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولا تسرفوا يقول لا تأكلوا حراما، ذلك الإصرار. وقال ابن جرير وقوله إنه لا يحب المسرفين يقول الله تعالى إن الله لا يحب المعتدين، حده في حلال أو حرام، الغالية فيما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، لكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به شيخ الحبيب. يعني قوله جمع الله الطب كله في نصف آية، لو تحدثوا عنها بارك الله فيكم. جاء الحديث واضح، حسب ابن آدم لقيمات، يعني أن العبد لا يكون همه الطعام وألوان الطعام ويكثر من ذلك ويسرف في ذلك، هذا كله يعني مذموم. وما ملأ أدمي وعاء شر من بطنه، فالبطن كما يقولون المعدة بيت الداء، فهذه يعني البطن يجب علينا أن نحفظها. ولذلك جاء في الحديث أعوذ بك من بطن لا تشبع، ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية لا أشبع الله بطنه. طبعا هذا بالنسبة لمعاوية هذا مدح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا لأحد إلا جعلها الله زكاة ورحمة، اشترط على ربه ذلك. لكن مقصد أن شبع البطن، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا للرجل الذي تجشأ عنده قال أقصر من جشائك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. والناس يسرفون كثيرا في الطعام في ألوان وأنواع والتكلف الطعام، ويسرفون كذلك في الأكل، فتجد يأكل ويأكل ويأكل شهوة الطعام حتى يمتلئ، فلا يعني يجد مساغا لطعامه ومن كثرة ما يأكل، من كثرة ما يملأ بطنه عياذا بالله. ثم تأتيه يعني هذه الأمراض ويأتيه السمن، ثم يبحث عن طريق ليتخلص من هذه السمن ويربط بطنه معدته ويقوم بعمليات كثيرة حتى ينتهي من هذه السمنة. وقد كان في مندوحة من ذلك، وقد كان في سعة من أمره. وطبعا كثرة الطعام هي تستدعي كثرة الشراب، وكثرة الشراب يستدعي كثرة النوم، وهكذا الشيطان يزين للناس أعمالهم فلا يكون همه، فهذا يقعده عن الصلاة ويقعده عن كذا، وكثير من الواجبات يقصر فيها بسبب هذا. فلذلك على المسلم ألا يسرف في طعام وشراب، هذا من جهة، وتجد بطنه يعني ما شاء الله قد امتلأت حتى يصل، لأن المعدة هذه مثل بالون، كلما نفخت فيها انتفخت، فهذه كلما وضعت فيها هكذا حتى تمتلئ، والسمن يصل هذه المعدة أو البطن تصل إلى ركبته من يعني من سعتها وكثرة ما فيها، ولا يشبعه شيء ولا يشبعه شيء، وتأتيه أمراض كثيرة بعد ذلك. فالشيطان يعلم الخبيث يعني هذه الأضرار التي تكون من آدم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني قد أوصاه بهذا، فبدلا من أن تأتيه هذه الأمراض فعليه ابتداء أن يحفظ بطنه من هذا الـ يعني الشبع وهذا الامتلاء وهذه الأضرار التي يمكن أن تلحقه والأمراض. ولذلك قال هنا يعني أنه جمع الله الطب في يعني نصف آية، وكذلك عدم الإسراف في الملبس، ومن الإسراف الإسبال، هذا أيضا من الإسراف لأنه حد زائد عن الحاجة وحد مخالف للشرع. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم شيخنا، يعني ما ضابط اللقيمات؟ يعني متى يقلع الإنسان عن الطعام فوق المائدة؟ يعني مثل ما كان السلف يفعل، ابن عمر أتوا له بشيء اسمه جوارش، قال وما الجوارش؟ قال هذا الطعام يعني يهضم هذا شيء يهضم الطعام، يعني مثل الآن اليوم يشربون البيبسي ويشربون كذا حتى يهضم الطعام. فقال ما شبعت منذ كذا وكذا، وما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز شعير، وما شبع، فكانوا يقومون على غير الشبع، وهذا الذهن يكون صاحي ومنتبه، ويكون إنسان نشيط خفيف بهذا بعدم الشبع. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باديا بطنه، ويعني له كرش كما يقولون، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى بطني، قال لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا، يعني لو كان هذا الانتفاخ وهذه كذا عضلات مفتولة في جسده لكان خير لك من أن تملأ بطنك بهذه الطريقة حتى. يعني ذم النبي صلى الله عليه وسلم البطنة، ويعني لا شك أن هذا مما يذم في المرء. على كل حال هذا هو الحد، أن لا يشبع، يعني أن يقيم صلبه، هذا هو الذي جاء في الحديث. شيخنا وإن تأثر بدنه؟ قلنا يقيم صلبه، يعني يقيم صلبه، كيف يتأثر بدنه؟ يعني شيخنا يعني إذا لم يشبع مثلا الشبع الأول، يعني قد يتأثر، يعني تصيبه النحافة مثلا، تصيبه النحافة، النحافة طيبة، الناس يتمنون، بعض الناس يتمنون النحافة. صحيح، ويأتيه الجوع سريعا شيخنا، كل لما يجوع يأكل. حبيب هذا أخي يقصد أن كثير من طلبة العلم، من طلبة العلم عموما، لا يتخيلون في ألوان الطعام، فتجده يأكل مثلا زيتا وخبزا وشايا، يكثر منه، فهل هذا فيه نهي الإسراف؟ أولا يا أخوان، يحرص المسلم على ما ينفعه، فإن كانت البطنة هذه تنفعه فليحرص عليها. هل تنفعه أو تضره؟ تضره. ليس. فلا، فهو داخل في الإسراف. على كل حال، هناك أمر آخر مهم لعلك أشرت إليه أخو أسامة، وهو أن الناس لا يختارون الطعام الذي ينفعهم، فيأكلون كل ما هب ودب وما اشتهت يعني أنفسهم، ولو كان فيه يعني ضرر، مثل يعني هذا الدقيق المنخول الأبيض، هذا ضار، والأطباء يقولون ضار وليس فيه فائدة، وفي بل فيه ضرر كما قلنا، فيأكل. الأرز في بعض الدول يعبون بطونهم عبة من طعام الجن هذا الأرز، وهكذا، فيسرفون في النوع ويسرفون في الكم، هذا كله داخل في في في في الإسراف. وكذلك في مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك، فيأكلون يعني الأطعمة، معظم الأطعمة الموجودة لا يبحثون عن الطعام الطيب، مثل ما قلت أنت، مثلا زيت وشعير وعسل وأشياء نافعة، وإنما يأكلون من الحلوى ومن كذا ومن كذا، أشياء يعني فيها ما فيها هذا. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.